بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاستسقاء في باب تحويل الرداء في الاستسقاء، وقلنا إن تحويل الرداء سنة، ولكن على الأرجح أنها خاصة بالإمام، وعلى الأرجح أيضا أنها خاصة بالرداء أو ما يماثله مما لا يكون في تحويله نكارة، والله أعلم. واختلف العلماء في الحكمة من هذا التحويل، والظاهر والله أعلم أن هذا التحويل كما قلت بالأمس هو كناية عن تحويل الحال. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله فيما قرأناه أمس الحديث، قال: حدثنا إسحاق. إسحاق هو ابن رهوية، إسحاق ابن إبراهيم المعروف بابن راهوية أو راهوي، الإمام الحافظ الفقيه، وهو قرين الإمام أحمد بن حنبل. توفي إسحاق بن راهوية سنة 38 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا وهب. وهب هو وهب بن جرير ابن حازم البصري، هو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 600، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، وهو إمام نقاد ثقة متقن حجة، توفي شعبة سنة 60 و200. عن محمد بن أبي بكر، محمد هذا هو أخو عبد الله الذي تقدم ابن حزم، محمد ابن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن محمد بن عمرو بن حزم، جدهم الأعلى هو عمرو بن حزم صحابي، كيف؟ سنة 60 و100، لا سبق لسان، شعبة 60 و100، هذا معروف، إذا قلنا 200 و300 فهذا سبق لسان. نرجع إلى الإسناد عن محمد ابن أبي بكر، قلنا محمد هذا هو جده الصحابي الأعلى عمرو بن حزم. وهذا الحديث يرويه الأخوان محمد وعبد الله عن عباد بن تميم. محمد بن أبي بكر أيضا ثقة كأخيه عبد الله، توفي سنة 32 و100، وهو من الطبقة السادسة. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى فقلب رداءه، هذا الشاهد الحديث، فقلب رداءه. وهذا الحديث كما قلت رواه ثقات عن عبد الله بن أبي بكر وعن أخيه محمد، ولم يذكر أحد من هؤلاء الثقات الكبار، وترون أن فيهم كشعبة وكسفيان بن عيينة وكسفيان الثوري وغيره من الثقات، لم يذكر أحد منهم أن الناس حولوا أرديتهم، لم يذكر ذلك إلا محمد بن إسحاق. وقلنا يعني تكلمنا عن هذا في درس أمس، قلنا هذه الرواية فيها شذوذ، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، علي بن عبد الله بن المديني البصري أبو الحسن، وهو ثقة ثبت إمام حافظ النقاد، أحد الأئمة في الحديث وفي الجرح والتعديل. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، هذه قاعدة مطردة، إذا قال ابن المديني حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، لأنه لم يدرك سفيان الثوري، أنه قال: عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن بكر وابن عمرو بن حزم المتقدم، أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه، أي عبد الله بن أبي بكر سمع عبد الله بن تميم، عباد بن تميم يحدث أباه، أي يحدث أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم. فكلمة أباه، الضمير في أبا يعود على عبد الله بن أبي بكر، يعني المقصود أن عباد بن تميم حدث أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، فسمع الحديث ابنه عبد الله، هذا المقصود. قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه، أي يحدث أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. هذا الحديث فيه إجمال يأتي تفصيله. النبي عليه الصلاة والسلام قلب الرداء قبل الدعاء، لما استقبل القبلة قلب الرداء ثم دعا عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله والبخاري، قال أبو عبد الله أي البخاري قال: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، أي يريد الصحابي، أي صحابي الحديث الذي رواه هذا الحديث عبد الله بن زيد. ابن عيينة يقول إن هذا الصحابي عبد الله بن زيد هو الذي روى رؤيا المنام، تعرفون مر معنا في كتاب الأذان، وإن كان الحديث ليس في الصحيحين، أن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه رأى في المنام راء جاءه فلقنه الأذان ولقنه الإقامة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فأمره أن يلقي ذلك على بلال، قال: لأنه أندى صوتا منك. الذي رأى الأذان في منامه ليس هذا، ليس هذا، هذا اسمه كما تقدم عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني الأنصاري، وذاك عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أيضا أنصاري، هم كما قال الحافظ بن حجر اتفقوا في الاسم وفي اسم الأب وفي النسبة للأنصار وفي الصحبة، يعني اتفقوا في أشياء كثيرة، قال لكن اختلفوا في الجد، اختلفوا في الجد، هذا جده عاصم وهذا جده عبد ربه، وأيضا قال اختلفوا حتى في القبيلة التي من الأنصار، يقول هذا مازني من مازن وذاك زرقي، يقول لذلك يقول الحافظ الإمام البخاري: ولكنه وهم، يعني هذا، لأن هذا الذي روى هذا الحديث حديث الاستسقاء عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وذاك ليس مازنيا، إذن اختلفوا في القبيلة، اختلفوا أيضا في الجد. يقول: مازن الأنصار، كلمة مازن الأنصار للتمييز، لأن مازن كما يقول أهل علماء الأنساب يقولون هذا مازن كثير في القبائل العربية، في كثير من القبائل العربية في مازن المازني، يعني في تميم وفي شيبان وفي الأنصار، هنا كثير من القبائل العربية فيها المازني، فيها مازن هذه، والله لذلك هنا ميز قال مازن الأنصار، يعني ليس مثلا مازن شيبان مثلا أو غيره من القبائل. على كل حال الحديث دليل على شرعية قلب الرداء وتقدم البحث فيه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. كيف؟ لا، هذا ليس في النسخة التي معنا، هذا في بعض النسخ، وكأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة ولم يذكر تحتها شيئا من الآثار فحذفت، كأنها سقطت، الله أعلم. قال: الاستسقاء في المسجد الجامع، الاستسقاء في المسجد الجامع يعني في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، هذا المقصود. المسجد الجامع أي المسجد الذي تقام فيه الجمعة في أثناء الجمعة. فإما أن يكون مراد البخاري أنه يشرع أن تصلى صلاة الاستسقاء في المسجد الجامع، إما أن يكون هذا هو المراد، وإما أن يكون مراده رحمه الله شرعية الاستسقاء في خطبة الجمعة. ولكن الذي يرجح الاحتمال الأول أنه ترجم بعد ذلك بقوله باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، فهذا يرجح الاحتمال الأول أن مراده رحمه الله أن الاستسقاء لا بأس به يكون مشروعا في المسجد الجامع، كما أنه يكون مشروعا هو السنة أن يبرز الإمام مع الناس إلى خارج البلد كما في صلاة العيد، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لكنهم لو صلوا صلاة الاستسقاء في المسجد الجامع فلا حرج، ولا سيما عند الحاجة، ولا سيما عند الحاجة، يعني كما لو كان هناك خوف مثلا أو شيء من هذا القبيل وصلوا في المسجد، أو أن يكون هناك برد شديد مثلا وصلوا في المسجد الجامع فلا بأس، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم، هذا هو الاحتمال الأرجح والله أعلم، لأنه قال الاستسقاء في المسجد الجامع. وفي الباب الذي بعده قال الاستسقاء في الخطبة، فهذه مسألة وهذه مسألة، والعلم عند الله. نعم، نسمع الحديث. قال له البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ذر أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان يجاهر المنبر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: ورفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع ولا شيئا، وما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد هو ابن سلام البيكندي، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200، وأخرج حديثه البخاري فقط. أنه قال: أخبرنا أبو ضمرة أنس بن ضمرة هو الليثي المدني، ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 200 وله 96 سنة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر. شريك بن عبد الله بن أبي نمر من مشاهير الرواة، وهو من أهل المدينة مدني. قال ابن معين عن شريك المدني أبو عبد الله المدني، لأن في شريك بن عبد الله القاضي الكوفة، شريك بن عبد الله اثنان في الرواة مشهوران، شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي، هذا من الطبقة السابعة من طبقة مالك والثوري وشعبة، وكان إماما في السنة على ضعف في الحديث. وشريك بن عبد الله ابن أبي نمر المدني هذا من الطبقة الخامسة قبل الأول، من الطبقة الخامسة، وأقوى في الحديث من شريك بن عبد الله النخعي، ومع ذلك متكلم فيه. توفي في حدود سنة 400، وأخرج حديثه شريك بن عبد الله هذا المدني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والترمذي في الشمال. قال ابن معين عن شريك بن عبد الله لا بأس به. وقال النسائي ليس بالقوي. قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ. إذن هو في الأصل صدوق، حديثه حسن مقبول، ولكنه يخطئ في أحاديث، وهذه الأحاديث التي يخطئ فيها مثل شريك تكون معلومة عند النقاد والحفاظ كالبخاري، أليس كذلك؟ يعني إذا قال الرواة عن إذا قال العلماء في راون إنه صدوق أو حسن الحديث يخطئ أو يغرب، فاعلم أن ما يغرب فيه وما يخطئ فيه يكون معلوما عند النقاد الحفاظ الكبار كالبخاري والمديني وأحمد بن حنبل والمعين، يعرفون هذا، يعرفون الأحاديث التي أخطأ فيها. لذلك لا يمكن أن يأتي مثل البخاري ويخرج حديثا لشريك أخطأ فيه. جيد؟ وحتى لو حصل هذا، لو حصل مثلا في لفظة أخطأ فيها راوي وأخرجها البخاري أو مسلم، يبينها الحفاظ، سبحان الله، ما تمر هكذا على علماء المسلمين، يبينها الدارقطني أو غير من الحفاظ الكبار، يبينون أن هذه اللفظة هي في البخاري أو في مسلم وقد أخطأ فيها الراوي. وقد يكون هذا النقد مقبولا وقد يكون مردودا، يعني أحيانا كلمة أو حديث يختلف فيه، البخاري يصححه ويخرجه في الصحيح، يأتي بعده مثلا البيهقي أو الدارقطني أو أحد من الحفاظ الكبار وربما يتكلم في الحديث أو يضاعف الحديث، يأتي النقاد الكبار بعد ذلك يقولون لا، الصواب مع البخاري أن الحديث صحيح وليس كما قال الدارقطني أو ليس كما قال ابن حبان أو أحد من النقاد الآخرين الذين انتقدوا الحديث. واضح؟ طيب، شريك بن عبد الله أخطأ في أحاديث، البخاري إذا أخرج له في صحيحه فإن هذا الحديث لا يكون مما أخطأ فيه، ولا سيما إذا رأيت العلماء والحفاظ والأئمة سكتوا عن هذا الحديث، ما حد انتقده، لا ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا الدارقطني ولا النسائي ولا الحاكم ولا البيهقي، ما أحد من كبار علماء الحديث انتقد هذا الحديث. إذا معنى ذلك هذا كما يعني هذا يشبه ما يقول علماء أصول الفقه الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، ما يأتي أحد في هذا القرن، في القرن 15 أو 14، وينتقد حديثا ما انتقده أحد في البخاري أو في مسلم، هذا ليس مقبول أبدا، والله المستعان. على كل حال، هذا الحديث حديث شريك بن عبد الله، هذا من فرد به؟ فقد أخرجه البخاري في مواضع عديدة ومن طرق أخرى، يعني شريك في هذا الحديث توبع كما سيأتي قريبا. يقول شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر، أنس بن مالك الصحابي، يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، يعني جهة المنبر، من جهة يسار المنبر، منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان جهة الناس، وهذا الباب كان في الجهة اليمنى في المسجد، يعني في جهة باب السلام اليوم أو خوخة أبي بكر، ما يعرف بالخوخة، في هذا الجهة، لأن الحافظ ابن حجر حقق أن هذا الباب في هذه الجهة، كان في هذه الجهة، الجهة اليمنى في المسجد، يعني الجهة الغربية، في الجهة الغربية. فالرجل دخل من هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان واقفا يخطب، ولكنه استقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قائما، لأن النبي ما كان يلتفت أثناء الخطبة، وإنما كان يخطب عليه الصلاة والسلام إلى جهة الناس. فالرجل لما دخل من هذا الباب الذي هو في غرب المسجد، في الجهة الغربية، دخل هكذا وقام أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يقول إيش؟ يقول فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قائما، فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، هلكت المواشي من قلة الأمطار، انقطعت السبل، لأن هذه الدواب، هذه الإبل تحتاج إلى مراعي، أثناء سيرها وسفرها ما في شيء، فأصبحت لا ترحل لا تنتقل لا تسافر، فانقطعت السبل. أو المعنى انقطعت السبل يعني أصبح الطعام لا يحمل، ما يحمل لأن ما في طعام أصلا، ما في أرزاق أصلا من القحط والجد، فالسبل انقطعت. وهذا غاية ما يكون من الشدة والضيق سبحان الله، يعني أن البلد لا يجلب إليها شيئا، لا يجلب إليها شيء من الأرزاق والأطعمة من القحط والشدة والضيق. يقول فادعوا الله يغيثنا، الفعل هنا يقول الشراح إنه رفع بحذف إن المقدم، فادعوا الله أن حذفت أن الناصبة، يعني التقدير فادعوا الله أن يغيثنا، هذا التقدير، فلما حذفت سقطت أن ارتفع الفعل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يديه قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، عليه الصلاة والسلام رحمة عظيمة في قلبه. الرجل لما شكى إليه ضيق الحال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعو الله يغيثنا، النبي لم يؤخر وما زجر الرجل، مع أن الرجل قطع عليه خطبة الجمعة، وإنما مباشرة عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء إلى الله عز وجل وقال اللهم اسقنا، وكرر ذلك ثلاث مرات دليل على الابتهال والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. وهذه آية من آيات الله عز وجل ودليل من دلائل النبوة، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس، وتأمل في الآية، قال أنس ولا والله، يحلف بالله، يعني شيء عظيم، هذا شيء خارق للعادة، ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع ولا شيئا، ما في السماء لا سحاب ولا القزع، قطعة من السحاب، حتى قطعة واحدة من السحاب ما فيه، ولا شيئا أي ولا شيئا من مقدمات المطر كريح مثلا أو شيء من هذا، ما فيه، ما في شيء يشعر بوجود أو باقتراب مطر، لأن من العادة الكونية من سنة الله الكونية أن الريح تسبق المطر، ما في شيء من هذا، أرأيت منه شيء خارق للعادة. والله سبحانه وتعالى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ما في هذا، لا ما في ريح. يقول رضي الله عنه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع الجبل المعروف في المدينة إلى جهة الغرب إلى جهة الحرة الغربية، هذا سلع الجبل الذي عليه ما يعرف وأزيلت الآن الحمد لله بالمساجد السبعة، شفت هذا الجبل الذي عليه ما يعرف بالمساجد السبعة، هذا سلع عند الحرة الغربية، هذا الجبل، هذا الجبل يبعد عن المسجد النبوي. يقول أنس ما بين المسجد وبين هذا الجبل سلع، ما في بيوت ممكن أن تغطي علينا، يعني ما نرى، لا نرى السماء صافية نراها ما فيها شيء. يقول رضي الله عنه فطلعت ورائه، فطلعت من ورائه من وراء الجبل، أي جاءت هذه السحابة من جهة الغرب. يقول فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، أي مستديرة، وليس المراد أنها بمقدار الترس لا، وإنما أراد أنها كهيئة الترس يعني مستديرة. فلما توسطت السماء، توسطت المدينة يعني، يقول انتشرت هذه السحابة ثم أمطرت، قال والله ما رأينا الشمس ستة أيام. وجاء في الحديث الآخر في رواية أخرى قال من الجمعة إلى الجمعة، وفي رواية قال سبتا، وفي رواية قال سبعا، إذن ستا سبعا سبتا من الجمعة إلى الجمعة. التوفيق بين هذه الروايات على النحو التالي، من قال ستا يعني الرواية التي فيها ستا أراد ستة أيام تامة، يعني لحسب من السبت للخميس هذه ستة أيام تامة. من قال سبعا أضاف يوم منفقا الجمعة، والجمعة يعني قال من الجمعة إلى الجمعة، فالجمعة لا يعتبر يوما تاما، أليس كذلك؟ لأن المطر متى نزل؟ من منتصف النهار وتوقف منتصف النهار، فإذن الجمعة لا تكون يوما تاما، فمن قال ستا أراد ستة تامة، من قال سبعا أضاف يوما ملفقا، من قال من الجمعة إلى الجمعة، الرواية التي فيها من الجمعة إلى الجمعة هذه ظاهرة واضحة ما فيها إشكال. طيب سبتا، هنا اختلف العلماء في كلمة سبتا، بعضهم قال السبت هو القطعة من الزمان، وبعضهم قال لا، السبت المراد به الجمعة، الأسبوع الكامل يعني، من باب التعبير عن الشيء بجزء منه ببعض منه. طيب من أين جاءت هذه كلمة سبت؟ يقول حافظ الفتح، يقول لأن أنسا كان من الأنصار، والأنصار كانوا يجايرون اليهود، فأخذوا كثيرا من مصطلحاتهم، ومن مصطلحات اليهود أنهم كانوا يعبرون عن الأسبوع بكلمة سبت. لماذا؟ لأن السبت هذا هو أعظم أيام الأسبوع عندهم. شفت كيف الملحظ؟ من فين جاءت كلمة سبت هذه؟ وإلى المسلمون ما اليوم الذي عندهم؟ الجمعة، ولذلك ربما عبروا عن الأسبوع بالجمعة. إذن هذا الجمع بين كلمة من قال ستا، من قال سبعا، من قال سبتا، من قال من الجمعة إلى الجمعة، ما في خلاف بين هذه الروايات، يمكن الجمع بينها. يقول ثم دخل رجل، استمر المطر من الجمعة هذه إلى الجمعة التي بعدها ما يرون الشمس، وذلك بعد دعائه عليه الصلاة والسلام مباشرة. يقول ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما من نفس الباب، والظاهر أن الرجل إنما يأتي من هذا الباب لقربه من رسول الله، أليس كذلك؟ يعني هو لا يريد أن يتخطى الصفوف، وإنما يأتي من الباب القريب يدخل منه. فاستقبل رسول الله فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت الصفوف. هلكت الأموال هنا بسبب آخر، هلكت الأموال من كثرة الأمطار، لأن هذه الأمطار حبستها عن الخروج إلى المراعي فتهلك الأموال، وانقطعت السبل أيضا من كثرة الأمطار والسيول، ما نقدر نسافر، ما أحد يرحل، الدواب ما ترحل من كثرة الأمطار والسيول. فإذا سبحان الله، يعني تأمل في مغايرة الحال، نفس العبارة، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ولكن قبل أسبوع فقط كانت الأسباب تختلف عن الأسباب. فسبحان الله العظيم، قال فادعوا الله يمسكها، هنا يمسكها بالجزم. لماذا؟ لأنه فعل وقع في الطلب، في جملة جواب الطلب، فادعوا الله يمسكها، هو شرط مقدر، يعني إن تدعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، لم يقل اللهم أمسكها عنا، إن نعمة، أليس كذلك؟ والله نعمة عظيمة هذه الأمطار، هذا الغيث. قال اللهم حوالينا، حول المدينة لا علينا. الحافظ هنا استنبط فائدة دقيقة من هذا الموضع، يقول إن من فوائد هذا الحديث في هذا الموضع، يقول إن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة، إذا أنعم الله عليه بنعمة وعرض لها عارض، فإنه لا يتسخطها، وإنما يدعو الله أن يرفع هذا العارض وأن يبقي النعمة. شفت كيف الفقه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، المطر نعمة، ولكن من أثار الأمطار جاءت أضرار، في أضرار، فماذا فعل النبي؟ دعا برفع هذه الأضرار وبقى النعمة. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. إذن هذه الفائدة الذي فيه ضرر، النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يرفعه وبقيت النعمة. يعني كما لو أن الإنسان مثلا أنعم الله عليه مثلا ببيت، منزل يسكنه يملكه مثلا نعمة، وابتلاه الله في الوقت نفسه بجار سوء، وتعرفون أن جار السوء ينغص عليك الدار، ولذلك قالوا الجار قبل الدار. قد تكون الدار فسيحة وطيبة ولكن هذا الجار يضيقها عليك. وكم من شخص نقل عن بيته وترك الحي كله من أجل جار سوء. هذا لذلك الإنسان يدعو الله لا يبتليه بجار سوء. فماذا تفعل في هذه الحالة؟ الله أنعم عليك بالسكنة في هذه الدار الطيبة، هل تتسخط هذه النعمة من أجل هذا الجار؟ أم أنك تدعو الله أن يرفع عنك هذا الجار ويبقي هذه الدار؟ يعني هذا الفقه، أنك تشكر الله على هذه النعمة وتسأل الله سبحانه وتعالى إما أن يصلح ويهدي هذا الجار أو أن يصرفه عنك. هذا يعني من الفقه الذي نستفيده من هذا الحديث، وهكذا في كل نعمة. يقول: اللهم على الآكام. الآكام جمع أكمة، والأكمة التل، يعني الآكام التلال، الأماكن المرتفعة من التراب يعني. على الآكام والجبال والآجام، هذه الآجام جاءت في بعض النسخ، في بعض النسخ ليست في كل النسخ، هي عندي لكن عندكم ما فيه، في بعض النسخ موجود. نعم، هو كما قال القسطلاني في بعض النسخ. قال: والآجام. الآجام جمع أجمة، والأجمة الشجر الكثير الملتف. والضراب جمع ضرب، وهو الجبل الصغير أو الجبل المنبسط. والأودية ومنابت الشجر. لماذا؟ لأن المطر إذا نزل على هذه المواضع ينفع بإذن الله. إذا نزل، إذا الأمطار نزلت على الجبال ومنابت الشجر والأودية والآكام والآجام، هذا مطر نافع. أما إذا نزل على البيوت ربما أضر. لذلك النبي دعا الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عن المدينة إلى حيث ينفع، قال: حوالينا ولا علينا. يقول أنس: فانقطعت، أي تلك السحب أو تلك الأمطار، وخرجنا نمشي في الشمس. وهم كانوا أسبوعا لا يرونها، سبحان الله، كانوا أسبوعا لا يرونها. فالنبي دعا الله أن يغيثهم فأغاثهم، ودعا الله أن يحبس هذا المطر وأن يجعله حول المدينة فحبسه وظهرت الشمس وخرجوا يمشون. في بعض الروايات جاء، يعني شوف العجب، في بعض الروايات جاء أن أنس رضي الله عنه قال لما النبي لما دعا الله وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، وجاءت السحاب هذه وانتشرت وبدأ المطر ينزل، يقول: حتى أصبح الرجل، يقول أنس هم في المسجد، قال: حتى أصبح الرجل الذي هو قريب الدار يهمه الخروج إلى أهله أو الرجوع إلى أهله. يعني أصبح عنده هم كيف يرجع إلى أهله مع وجود هذه الأمطار. شفت، هم في المسجد، يعني هم في صلاة الجمعة، لا زالوا في الجمعة، مع كثرة الأمطار أصبح الإنسان منهم اللي قريب الدار، يعني اللي بيته قريب من المسجد، كيف البعيد أصبح عنده هم كيف يرجع إلى أهله. وفي الجمعة التي بعدها خرجوا يمشون في الشمس. آية، والله آية، سبحان الله، من آيات الله عز وجل، ودليل من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك، يقول: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول، يعني هذا الرجل الذي جاء سأل في الجمعة الأخيرة، هو نفسه اللي جاء في الجمعة الأولى؟ يقول أنس: لا أدري. كان أنس رضي الله عنه ما تأمل، يعني ما دقق نفسه ولا لا، يقول: ما أدري، قد يكون هو وقد يكون غيره، الله أعلم. هذا الحديث يعني أثناء الشرح تقدمت شيء من فوائده. الحافظ ابن حجر ذكر فوائد كثيرة وجليلة في شرحه، وفي فوائد أكثر، الحديث هذا مليء بالفوائد، وكنت أردت أن أسرد فوائده يعني كذا، ولكني رأيت أن أجعل ذلك يعني امتحانا، نريد حتى نتدرب على استنباط الفوائد من الحديث، شيء مهم لطالب العلم. نريد من كل شخص منكم أن يتأمل وأن يدقق في الحديث وأن يستنبط من 3 إلى 5 فوائد، بشرط ألا ينظر في شرح الحافظ ابن حجر. جيد، الغش ممنوع، يعني ما يذهب الإنسان لفتح الباري ويأخذ أي هناك ما شاء الله فوائد كثيرة، لا، المطلوب أن تتأمل أنت وأن تنظر في الحديث وأن تستنبط من 3 إلى 5، يعني المطلوب 3 فوائد إلى 5 فوائد لا بأس، ولكن أن تكون هذه الفوائد فوائد محررة دقيقة مفيدة علمية. وأنا سوف أطلع على الأوراق التي تأتي والفوائد وأذكر أجمل وأهم وأنفع هذه الفوائد، ولا سيما إن كانت فائدة لم يذكرها أحد، هذه الفائدة الذهبية إن كانت فائدة لم يذكرها أحد، وهذه يعني هذا يبين لنا دقة الاستنباط عند الشخص وعند الناظر. إذن غدا إن شاء الله أنتظر فوائدكم. طيب نقف، لأن الحديث سوف يتكرر ونحن قد شرحناه الآن، يتكرر في الأبواب التي تأتي. هذا سؤال أتركه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.